أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا البرنامج برعاية يا هلا يا هلا يا هلا باللي جينا. زد رصيدك، زد رصيدك، زد رصيدك، زد رصيدك، زد رصيدك، زد رصيدك. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. بالنيابة، بالنيابة عن طويلين الشبوع، بالنيابة عن طويلين الشبوع. مرحبا واهلين يا ذيب الغداري، واقف لك وانت لك فالنور نور. مرحبا مليون يا بدر المشاري، عليك زود الله يسلمك. سلام عليكم ورحمة مرحبا الله. والله مسهل، يا الله حيهم. هلا هلا، مساك الله بالخير شيخ. يا مرحبا اخوك محمد بن عبد الله، والله احنا نحبك في الله. الله حيك، الله يرضى عليك. يا هلا وسهلا، مرحبا، سبعة عام. هلا هلا هلا، يلا حي. هلا هلا، كيف الحال؟ كيف الحال؟ الله على الأردن، أهلا وسهلا. مرحبا، يلا حي، كيف الحال؟ الله يسلم. طيب الله تبارك على عرسك. يلا انت حي، مبارك زين طيب، شرنا طير. يلا انت حي، الله على الحال. الله يحييك، كيف الحال؟ شلون صحتك؟ الله يحييك، هلا هلا هلا، اخيرا شفتك. مرحبا، يلا يا مرحبا. والله اني من زمان اتمنى اشوفك يا شيخ. عمرك طويل، طيبين، بشرنا عليك. اخبارك؟ كل سنه وانت بخير ان شاء الله. الله لا يهينك، الله يسترك. يلا حي، هلا هلا، مرحبا. هو زعود عن الزين، ونعم ونعم، ولد وايد. يلا حي، الله يحييك. يا مرحبا، شلونك؟ طيب، يلا حي، شلونك؟ ارحب ارحب، يلا حي. انا يلا حي، مرحبا مرحبا بشمر. هلا والله، عساك طيب. يلا حي، كيف الحال؟ الله يحييك. سلام عليكم جميعا، مساكم الله بالخير. الله يسلمكم، سلام عليكم ورحمة الله. هلا ابو حور، يلا انت حي، ارحب ارحب. يلا انت حي عبد السلام، الله لا يهينك. يلا حي، مرحبا الف، يلا حي، الله يطول. مرحبا شيخ مفتوح، مرحبا. يلا انت حي، مرحبا، الله لا يهينك. يلا حي، شلونك؟ كيف الصحة؟ عساك طيب. الله يحييك، الله حي، مرحبا مرحبا مرحبا. عبد الله حلاوتك، ونعم ونعم مرحبا، ونعم مرحبا، ونعم بأهل الكويت. تسلمون على جهة واحدة، لكن هذا يلا حي. الله لا، يلا حي، مرحبا، الله حي اهل الكويت. الله حي، شلونك؟ عساك طيب. هلا هلا، يلا انت الصغير محمد مطيري. ونعم ونعم ونعم ونعم ونعم ونعم، اخوان كبير وعزيز من اهل طيبه. مرحبا مرحبا مرحبا، ونعم وسبعة نعم. يلا انت حي، الله يحييك. يلا حيه شلونك عساك طيب وشو الربع كل جماعة مرحبا هلا هلا حيه الله يبارك فيك مرحبا طيب سلطان السهلي مع ونعم ونعم ونعم عساك طيب يلا يا شيخ سلطان هلا هلا هلا هلا الله انت حيه كيف الحال مساك الله بالخير الله حيه شلون صحتك من الامارات ونعم سبت نعم عمان والعمان اهلا وسهلا الله انت حيه دلال الماضي من الاردن ونعم كيف الحال كيف الحال شلون اهل الاردن عسى الامور زينه هناك مخوان ما يحتاج مساكم الله بالخير جميعا كيف الحال يلا حيهم كيف الحال الله يحييك كيف الحال يلا حيهم عساكم طيبين الله يقويكم ما شاء الله كيف الحال كيف البحور طيب والله اني استونس الله يطول عمرك شفتك عليك زود حسيت ان فيه مثل ما تقول راحه الحمد لله الله يزودك راحه يلا حيهم كيف الحال سلمى السلام عليكم ورحمه الله مدير القريه اليوم ما شاء الله ونعم ونعم يلا حيه هلا هلا ارحب مرحبا مرحبا مرحبا الله يصغرك يلا حي شلونك عساك طيب يلا حي الله يسلمك يلا حي الله لا يهينك كيف الحال احمد كيف الحال مساكم الله بالخير جميعا مساك الله بالنور يلا حيهم كيف الحال طيبين شلون صحتكم الله يقويكم ان شاء الله يلا حيهم كيف الحال شلونك الله يسلمك كنا نضبطهم الحمد لله جينا محل جاء العمرك طويل الله يوفقنا وياكم انتم خير خلف لخير سلف ان شاء الله الله يطول عمرك اللي كانوا قبلكم ونعم وانتم ان شاء الله ونعم هلا وسهلا كيف الحال اهلا اهلا كيف الحال الاصطنايت ولا لا الله يحييك كيف الحال الله يحفظك ويزوجك قال امين ولا متزوج لا لسه اجوا لا لا اذا متزوج بنوقف الله يسلمك كيف الحال عساكم طيبين اهلا اهلا كيف الحال حياك الله كيف الحال كيف الحال ان شاء الله اخوان طيبين الله يكرم كيف الحال امورك طيبه الله يقويكم مركز ذكاء كيف الحال كيف حالكم يا رجال عساكم الله يسلمك كيف الحال يا شيخ بدر قبل ما تشيل في سمي المقرب بس جبت لسه الله يطول عمرك شيخ مفتوح شيخ السلام عليكم لا انا ارحب باهلا وسهلا كيف الحال عساكم طيبين قصر الاواني الزرج يبدا يا شيخ الحين ما بدل اشوف هذا من فضله من كثر ما يرحب يا مال السلام ما شاء الله ما شاء الله التغييرات جديده ما شاء الله ابشرك ما شاء الله هذا منطق تستاهلون تستاهلون تستاهلون الله يقويكم يلا حيوا يحييك كيف حالكم عساكم طيبين الله يسلمك طول عمرك الله يقويكم ان شاء الله ما ادري طال عمرك تكفين البوابه ذي ولا ما تكفين البوابه منها لبيك قال معه ظرف ومليان وقلت ان فيه فلوس فاعطني خبرها قال لا جايبين عشان ناخذ اللي معك ونحطها فيه مو محمد ايه مره الله يعطيكم العافيه مرحبا الله يحفظك حياكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير ما شاء الله ما شاء الله المسجد هذا له ذكريات ما شاء الله لا قوه الا بالله ان شاء الله من الواقع خير بحول الله بحول الله ما شاء الله السلام عليكم ورحمه الله ما شاء الله ما شاء الله الله لا يهينك طيب يا فالك ما شاء الله السلام عليكم ورحمه الله اهلا كيف الحال طيب شو اسمك محمد رفاعي انعم بمحمد اهلا شيخ ناصر يلا حيه كيف الحال صحتكم الله يكرمك كيف الحال عساك طيب الله حي يلا حي هلا الله يحييك مرحبا الله يلا عليك كيف الحال عليك الله عمرك كيف الحال عساك طيب هلا هلا يلا حي كيف الحال عمرك يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا الله يطول عمرك شلونك كيف الحال عساكم طيبين شلون صحتكم الله يسدده ويعينه ان شاء الله اطول اعناقا يوم القيامه كيف حالكم طيبين ان شاء الله نصلي صلي بالله وكلنا على الله غيابي أقم يا أبو شايع الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو استقيموا استقيموا لا لا ابدا ابدا ابدا خلا يصلي نبي نبي ندور لك اصلا بسم الله تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا ولا شريك له الله الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله أحد الله الصمد الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم سدد في قوالي وعمه اجعلها خالصة. الله أكبر. سبحان ربنا سبحان ربنا الله أكبر. الله أكبر. مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا قبل أسلم عليكم وأخذ وأعطي معكم، اسمحوا لي أسلم على اللي خلف الشاشات، والله نودي أني أطلع الآن مع هالشاشة وأسلم على كل أسرة وعلى كل بيت، وأقبل حقيقة وأصافح كل رجل وكل شاب، وأحترم كل امرأة وكل بنت. في أمهات لنا وآباء جزاهم الله خير يتابعون هذا البرنامج من 4 سنوات ويدعون لنا ويشجعوننا،

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. يوم الدين إياك نعبد. الصراط المستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. أنا باثنين يرشحون أنفسهم. عندنا مجموعة هدايا الحقيقة أبيكم تقبلونها مني بنية الجماهير اللي تشاهدكم وتحبكم، وهي عبارة عن مصحف لكل واحد منكم مكتوب عليه اسمه تقرأون إن شاء الله تعالى منها، يكسب أجرها المشاهدين لكم والمحبين لكم، ونكسب إن شاء الله تعالى أجركم. فاقبلوا، هي هدية متواضعة في حجمها لكنها كبيرة لأنها كلام الله سبحانه وتعالى. فبالأسماء يا بحور شلها شلها. أيوه. بيض الله وجهك. احنا ما بعد حفظنا اسماءكم لكن عاد الله يوفقك ويحفظك. جابر الحكماني. جابر الحكماني. بلال الماضي. موفق يا شيخ جابر، الله يثبتك ويحفظك. بلال. هذه مصاحف وكتاب الله. حياك الله بلال. الله يحفظك. من الاردن ولا لا؟ الله يوفقك. انا ماكرم. الله يسلمك. بدر الشمري. بدر. بدر السمي ما شاء الله ما يحتاج. سلطان السهلي. يوفقك ان شاء الله تستاهل. ونعم عبد السلام الشهراني. ايضا الله وجهك يا سلطان. سلامنا لها المجمع. سلمني اياه. الله يحفظك. يعني ونعم ابو خوخ. الله يوفقك. ما شاء الله. محمد المري. سلم الله عدوك. هزاع بن سمرة. انا سمعت انه فيه مشكلة مع من؟ ولا انت ولا من؟ لا انا مشكلة مع صاحب القرية هذا الرئيس هذا. لا لا ما ادري من اللي امس يقولون في على الهواء مباشرة. معنا شوان معنا ترى مشاكل يواجد شيء. لا الله يحفظه. لا قالوا في واحد يبي احد يتدخل في صلح بينه وبين احد او كذا. اي والله هو قد حطوا علي طليين لكن لا حطها علي. لا بيضا هو يمشي بسعدك. الله يجمل حالك. الله يحفظك. يستاهل. الله يحفظك. غازي العازمي. الله يحفظك. محمد المطيري. حياك الله يا غازي. الله يحييك. الله يوفقك. خالد الشيباني. سم محمد المطيري. نعم شيخ. كيف الحال؟ الله يكرمك. محمد الله خالد. الله يحييك. كيف الحال؟ الله يطول عمرك. خالد. خالد. ربك سلم. الله يطول عمرك. حياك الله يا محمد. الله يوفقك ويحفظك. غازي العتيبي. نعم. علي عبد المعطي. حياك الله يا غازي. الله يمسيك. الله يهينك ويوفقك حبيبنا ويحفظك ان شاء الله. جزاك الله خير. موفق يا علي. الله يسعدك. انت القادر ان شاء الله. فرصة طيبة. حياك الله عبد القادر. انت رئيس البلدية ولا لا؟ الله يوفقك. المؤذن. المؤذن سعيد القحطاني. هذا المؤذن حقنا اليوم يا ابو الله يحييك عبد الله الحلافي. الله يحييك، مرحبا وسهلا. يا مرحبا وسهلا، الله يوفقك يا عبد الله. مقرن الشواطي استاهل. مرحبا يا شيخ، محسن البريك مفتوح في العلم الغانم ما شاء الله عليك. محسن البريك ان شاء الله يسعدك. محسن البريك حبك الله اللي احببتني فيه. ارحب يا مرحبا. محمد القرقاح يا مرحبا، الله يخليك يوفقك ان شاء الله. محمد القرقاح ونعم محمد، يلا انت حيه يا مرحبا. اقرب لك الشاعر فلاح ابوي ونعم لك وانا احبه وبلغه سلامه. الله يحفظه والتقيت مع عماد طلال الوادعي ونعم طلال. ماني احب اهل البلديه، انهم في البلديه اليوم. صحيح. نعم بيني بينهم تاتش. يا مرحبا وسهلا، الله يحفظك. عبد الله بن جليغم ونعم شيخ عبد الله يسعدك. الله يجزاك خير. مرحبا. فيصل بن شافي هذا من الكويت. ونعم الكويت ربعنا واحبابنا، سلامنا لهم كلهم. يوصل ان شاء الله. الشيخ صباح الاصغر واحد فيهم ولا فيهم صغير، خلاكم ناديتهم وحاضرتهم جعل ابوك ولا مبصورهم في الجميع. محمد العيبي الله يسعدك. مرحبا مسهلا. مرحبا مرحبا مرحبا، الله يحفظك ويحفظك فرصة طيبة. فواز عودة. فواز نعم الله هذا شري يعني اهل البلديه دول ما تعز الله يحفظه. ليه ما تحب بينهم؟ ما يحب هذول، تحب المخالفات النظام صح. الله يسعدك. غازي المطيري ونعم يا مرحبا، الله يسعدك. محمد بن خير من البحرين ونعم باهل البحرين. الله يبقيك. نعم احبابنا وهنا، الله يحفظ البحرين. الله يطول عمرك ان شاء الله. ونحبها ولنا فيها اصدقاء ومحبين. وبرك السعادة. اسال الله يديم الامن والامان في جميع بلاد الخليج والمسلمين. الله يطول عمرك ويحفظ البحرين. لك يا بيض الله وجهك، انت اكبر ورده. الله يجعلني اكبر هديه يا محور. الله يسعدك. ترى ابو حور والاخ عبد القادر فيهم علاقه. الله يطول قبل البرنامج. بيض الله وجهك. كاتبهم وادعي لهم. والاخ عبد القادر كان له جزاه الله خير اعلانات كثيره للمحاضرات في اثناء المحاضرات في عسير، واشكرك الحقيقه. الله فضل. مره ثانيه وثالثه. الله يجزاك. بيض الله وجهك. وباخذها هي منك. هذه كلها لي، اعطيك واحده بس. العلبه كلها لك. بيض الله وجهك. شيخ عندنا بس الله يهينك، نبغى منك بس تفتح لنا المطعم. عندنا افتتاح مطعم من النضج. طيب. اتسنن ووجهك. توكلنا على الله معك. بيض الله وجهك. اللي تبون طال عمرك. كف. هاك يا بلديه. بلديه. عمد مطيري.